بسم الله الرحمن الرحيم الدرس العاشر درس سبب انا احب اللعب مديدي في جندار الخروج يلتقل الى الملعب يهقتر يقرون تبد المراقب اين دون الجرس سنوري ما تليرن نخرج من يلتا الى الملعب ما يهقتر نسرع من هتنا الى الملعب ما يهق في جرد نسرع من غند ما يتو الى حانوت البائع ما يهق بوتيكي يو نشتري من سود الكاكا غاتو والحلوى بومبون والفاكهه بيبي لددن اغسل الفاكهه من لوتا بيبي لددن فروي ليمون مانغو ما بانانا قبل اكلها قدم نيامغول اوندو وقشر التفاحه تملسي رمامي هوبيرا بومون بيسكي لابيكي ماذا افعل كون امي واتا الابو مي فيجي دايما عرفاكي وندو دي غوري بيامبن الابام فيجي داروجي مفريحه تاويلتي نايدي نقفز من حوتو بالحبل قهور بغول نتقاذف من بوغوندرا الكره تبالويرن نتبارا من قد ندير بالادوي دوغول والوسب اي حوتيغول نالاب من فيجا بالغوماي داتي مونناغول ما حبوغول غيتا دين ناقبيدو من تاميندرا على رفاق نايدو غوري بيامبن يتعالى تو وسياحنا هيتو جامن دين قحقو من كانكي تو نضح حق من جلا نتحدث من يوت على محل يدوي ارمد وادي دوي نتالي ودروسنا من ريوتو درسو جامن الشعور والعواطف وحب الله بمريد في جدار نون لأنه يقوي الجسم سبدون ننتيد ناي بندون وينشطه سفتنا دو أكون ميوانا مسرورا من ويلتي في المال أبي خطير أرتاه مفوتو من أنائي أداسي مدى سنجاجي كوني قنقا جانجوغور